فقد عمل بكل ما أنزل الله من كتاب. أنزل الله تعالى 100 كتاب وأربعة كتب، جمع علمها في الأربع، وجمع علم الأربع في القرآن الكريم، وجمع علم القرآن الكريم في حزب المفصل، وجمع علم حزب المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في قول الله فيها إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية تضمنت كل علم كل ما أنزله الله في 104 كتب. فمن تحقق بهذه الآية علما وعملا وحالا فقد عمل بكل ما أنزل الله من كتاب. والعبادة هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الله الرسل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجل هذه العبادة خلق الله الجنة والنار. خلق الله الجنة للعابدين، وخلق النار للمستكبرين. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذه العبادة لها ثلاثة أركان، هي المحبة والرجاء والخوف. أركان العبادة ثلاث: المحبة والرجاء والخوف. وقد دل على ذلك الآيات الثلاث السابقة: الحمد لله رب العالمين، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين الذي رباهم بآلائه ونعمه، ونعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، وكل منعم محسن، وكل محسن محبوب. فالحمد لله رب العالمين تدل على المحبة، والرحمن الرحيم اسمان يدلان على الرجاء، لأنه لم يكتف بتسمية نفسه باسم واحد حتى سمى نفسه بهذين الاسمين اللذين يدلان على سعة رحمته، فهو الرحمن الرحيم، فلذلك يرجى وترجى رحمته. وهو مالك يوم الدين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كما قلنا مالك يوم الدين. والملك له من الهيبة والسطوة ما يخشى ويخاف ويحذر. ثم قال المصلي إياك نعبد، أي إياك نعبدك يا ربي بهذه الأركان الثلاثة، بالمحبة والرجاء والخوف. فمن عبد الله تبارك وتعالى بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالمحبة والرجاء والخوف فهو المؤمن الموحد. وبيان ذلك أن ادعاء المحبة يستلزم موافقة المحب لمحبوبه في كل ما يحبه ويرضاه، كما أن من لوازم المحبة أن يحب المحب ما يحبه محبوبه من الأقوال والأعمال والأشخاص، وأن يبغض ما يبغض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فادعاء المحبة من غير طاعة لله سبحانه وتعالى ومن غير اتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم دعوى كاذبة. فلا بد مع المحبة من الخضوع والانقياد والذل والاستسلام. وأما ادعاء المحبة بغير طاعة ولا اتباع فهي دعوى كاذبة، كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وأما الذي يعبد ربه بالرجاء وحده دون الخوف، فإن هذا الرجل الذي عبد الله بالرجاء دون الخوف قد لا يطيعه ولا يتبع رسوله، بل يخالف أمره وأمر رسوله، وهو مع ذلك قوي الرجاء في رحمة الله، آمن من مكر الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا حال كثير من عامة المسلمين، ترى الرجل لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله، وإذا كلمت يقول: ربنا غفور رحيم، يا شيخ لا تخوفنا، لا تضايقها علينا، ربنا رحمة واسعة. فهذا القول قول الذين عبدوا الله بالرجاء وحده، وهذا لا يجوز. وأما الذين يعبدون الله تعالى بالخوف وحده وهم الخوارج الذين غلب عليهم جانب الخوف، ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار جغلا إلا القوم الكافرون، فلا يجوز أن يعبد الله بالحب وحده ولا بالرجاء وحده ولا بالخوف وحده، وإنما يعبد الله بالمحبة والرجاء والخوف. وهذا هو سر الالتفات من سياق الغيبة إلى سياق الخطاب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول على الفعل إياك نعبد، تقديم المفعول على فعله الذي نصبه وتعدى عليه لإفادة الحصر والقصر، إياك نعبد، فلا نعبد ولا نذل ولا نخشع ولا نخضع ولا ننقاد ولا نستسلم إلا لك يا رب. وللعبادة أصلان، للعبادة ثلاثة أركان: الحب والرجاء والخوف. ولها أصلان، هما ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله. للعبادة أصلان: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى أحسن عملا، قال: يعني أخلصه وأصوبه، فلا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا، فإن كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قيل: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذين الأصلين الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنهي عن الشرك أمر بضده، وهو الإخلاص، والعمل الصالح هو ما وافق السنة. وقد جاء الأمر صراحة بالأمر بالإخلاص والاتباع في القرآن الكريم على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فقد قال الله تعالى فيه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأما الاتباع فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام في الإخلاص: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي المتابعة وموافقة السنة قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتلك أركان العبادة: الحب والرجاء والخوف، وهذان أصلاها الإخلاص والمتابعة، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نصح العلماء كل من هم بأمر أن يقف عند همه، وأن يسأل نفسه سؤالين: لما وكيف. نصح العلماء كل من هم بأمر أن يقف عند همه وأن يسأل نفسه سؤالين: لما وكيف. لما تفعل؟ لما تفعل؟ والثاني: كيف تفعل. فإن كان الجواب الأول لله، وجواب الثاني على طريقة رسول الله، قلنا لك: فإذا عزمت فتوكل على الله. وإما إذا كان جواب الأول للناس، قلنا لك: أرح نفسك من عناء عمل تعمله للناس، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وإن كان جواب الأول لله وجواب الثاني زي الناس، هتعمل ليه؟ لله، هتتقرب إلى الله. طيب كيف تعمل؟ زي الناس ما بتعمل. هو احنا يعني هنخلف الناس؟ زي الناس ما بتعمل نعمله. نقول لك أرح نفسك من عناء عمل تخالف فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبودية أفضل لقب يلقب به إنسان، أشرف الألقاب التي يلقب بها الإنسان لقب عبد الله. ولذلك لقب الله رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بلقب العبودية في أشرف المقامات، لقبه به في مقام التنزيل فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولقبه به في مقام الدعوة فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ولقبه به في مقام التحدي فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ولقبه به في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده. وفي حديث الشفاعة أن كل نبي يرد أهل الموقف إلى من بعده، يردهم آدم إلى نوح، ويردهم نوح إلى إبراهيم، ويردهم إبراهيم إلى موسى، ويردهم موسى إلى عيسى. فإذا أتوا عيسى وسألوه الشفاعة قال لست لها لست لها، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الشاعر الجاهلي يفتخر بنسبته في العبودية إلى محبوبته فيقول لا تنادني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي أو أحب أسمائي. فمن باب أولى أن يفخر كل مسلم عبد لله بهذه العبودية كما قال بعض عباد الله الصالحين ومما زادني شرفا وتيها وكنت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالحمد لله الذي من علينا بالتحرر من عبودية ما سواه وجعلنا عبادا لله، الحمد لله على ذلك وكفى بذلك نعمة. إياك نعبد تبرؤ من الشرك، إياك نعبد نعبدك وحدك، فلا نخضع ولا نذل ولا نستكين ولا نخشع ولا ننقاد ولا نستسلم إلا لك، وإياك نستعين على عبادتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة، كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتك وعلى أمورنا كلها ما كان منها للدنيا وللآخرة، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن من صفاتنا العجز، ومن صفات ربنا القدرة، ومن صفاتنا الضعف، ومن صفات ربنا القوة. لا حول ولا والاستعانة بالله عز وجل من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. قال الله تعالى عن سليمان بن داود عليهما السلام: وقد أتى على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الله تعالى عن عباده الصالحين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ومن وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل يوما: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه المعاني حين تستقر في قلب المؤمن تطهر قلبه من الكبرياء، وتحول بينه وبين المن بالأعمال أو رؤيتها والإعجاب بها، لأنه حين يبرأ من حول وقوته إلى حول الله تعالى وقوته يعلم أن الفضل كله بيد الله. ولذلك كان مما رفع الصحابة به أصواتهم وهم يحفرون الخندق قولهم والنبي يقول معه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. وحكى الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة أنهم قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك قال أهل العلم في معنى قول من يسمع المؤذن يؤذن، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قال من سمعه: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذه الكلمة وأنت تجيب المؤذن؟ المؤذن يدعوك حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول أي الله تعالى وقوته لا ترى لنفسك فضلا ولا جميلا أبدا. فإذا وفقت لعمل صالح قلت الحمد لله، ولو كنت خطيبا فخطبت جمعة فأشعرت فيها بالتوفيق قلت الحمد لله، ولو كنت محاضرا ألقيت محاضرة شعرت فيها بالتوفيق تقول الحمد لله، لأنه لولا توفيق الله لك ما قلت شيئا. إياك نعبد وإياك نستعين، في الحديث الذي ذكرناه في المقدمة في قول تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، قال تعالى: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. إياك نعبد لمي؟ لله. وإياك نستعين للإيه؟ للعبد. هذا بيني وبين العبد ولعبدي ما أسأل، سألتني يا عبدي أن أعينك ولك علي أن أعينك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. علم الله تبارك وتعالى أن حاجة العباد إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء، ففرض عليهم في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يسألوه هذا السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. علم الله تعالى أن حاجة العباد، فإن قلت ما هو الصراط المستقيم، فالجواب قيل فيه هو الإسلام، وقيل هو الإيمان، وقيل هو القرآن، وقيل هو العمل الصالح، ولا تعارض بين هذه الأقوال. فمن هداه الله للإسلام حبب إليه الإيمان وأعانه على العمل بالإيه؟ بالقرآن. فالصراط المستقيم يتمثل في إفراد الله بالعبادة. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم يتمثل في إفراد الله بالعبادة، كما قلت إياك نعبد، هذا هو الصراط المستقيم، إفراد الله بالعبادة، عن الله بالعبادة. فمن عبد الله وحده لم يشرك به شيئا فهو على صراط إيه؟ مستقيم. فإن قيل أوليس المصلي مهتديا حتى يسأل الله الهداية، أوليس المصلي مهتديا حتى يسأل الله الهداية؟ واحد بيصلي مهتدي ولا مش مهتدي؟ مهتدي. اما بيسأل ربنا الهداية ليه؟ ما هو مهتدي هو بيصلي. احنا نشوف واحد وبيصلي يقول ربنا يهديك، يعني ربنا يهديك وايه وتصلي، فواحد بيصلي بمهتدي. اوليس المصلي مهتديا حتى يسأل الله الهداية؟ فالجواب ان معنى هذا السؤال: ثبتنا على ما هديتنا، ثبتنا على ما هديتنا وزدنا هدى، ثبتنا على ما هديتنا وإيه؟ وزدنا هدى. فإنما فات الإنسان من الهداية أضعاف أضعاف ما حصله منها، ما فات الإنسان من الهداية أضعاف أضعاف ما حصله منها. وأظنكم وأنتم سائرون إلى الله كل يوم يزداد إيمانكم، وتحسوا إن امبارح كان نقص واللي قبله كان أنقص. ها؟ يبقى معنى اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على ما هديتنا وزدنا إيه؟ وزدنا هدى. لأن ما فات الإنسان من الهداية أضعاف أضعاف ما إيه؟ ما حصله منها. ولذلك قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا ايه؟ هدى. وقال: والذين اهتدوا زادهم ايه؟ زادهم هدى. وقال: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم، يهديهم ربهم بايمانهم. فان قيل وما المراد بهذه الهداية؟ ما هي الهداية المسؤولة؟ اهدنا الصراط المستقيم، ما هو نوع الهداية المرجو والمسؤول؟ فالجواب أن نوع الهداية المسؤول في هذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم هو هداية التوفيق، هداية التوفيق الذي هو بمعنى خلق قدرة الطاعة، خلق قدرة الطاعة. فإن الهداية أنواع، الهداية أنواع. أولها الهداية العامة، الهداية العامة المذكورة في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والمذكورة في قوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية يسمى العلماء الهداية العامة، الهداية بالفطرة، الهداية بالإيه؟ بالفطرة. هذه النملة من هداها إلى هذا النظام الدقيق في حياتها؟ وهذه النحلة من هداها إلى هذا النظام الدقيق في حياتها؟ وهذا الطفل ساعة ولادته يبحث عن ثدي أمه فإذا وجده التقمه، لماذا لا يلتقم يدها ولا رجليها؟ إنها الهداية العامة، الهداية العامة التي هدى الله بها كل إيه؟ كل خلقه. النوع الثاني من الهداية هداية البيان والإرشاد والتعليم، هداية البيان والإرشاد والتعليم، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه الهداية هداية البيان والإرشاد، وهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في حين أنه نفى عنه هداية فقال: إنك لا تهدي من أحبب، إنك لا تهدي من أحبب. فلا شك أن الهداية المثبتة غير الهداية الإيه؟ المنفية. الهداية المثبتة هي هداية البيان والإرشاد والدلالة والتعليم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدعوة، كما قال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أما الهداية المنفية إنك لا تهدي من أحبب فهي هداية التوفيق. وسبب نزول هذه الآية في نفي الهداية عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عمه أبي طالب وهو في آخر حياته، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فعرض عليه لا إله إلا الله. قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان آخر كلامه: بل على ملة عبد المطلب، يعني مات على الشرك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال: والله يا عمي لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنهاه الله عن الاستغفار فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والآية الثانية: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية أنواع: الهداية العامة، وهداية الإرشاد والتعليم وهي المنوطة بالرسل وأتباعهم، وهداية التوفيق وهي خلق قدرة الطاعة، وهذه إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، كما قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق خلق قدرة الطاعة. والهداية الرابعة تكون في الآخرة، وهي هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار. قال الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم في الدنيا إذا انصرفوا من صلاة الجمعة. الناس لما تجتمع كده صلاة الجمعة ويروحوا، كل واحد روح داره، ما حدش بتوح عن داره. كذلك يوم القيامة لما يؤذن لأهل الجنة بدخولها، كل واحد يجري يدخل داره، الله يهديهم إليها. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فالهداية أربعة أنواع، والهداية المسؤولة المنشودة بهذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم، المراد بها هداية الايه؟ هداية التوفيق، اهدنا الصراط المستقيم. فإن قيل وهل لهذه الهداية من أسباب؟ هداية التوفيق دي كيف نتحصل عليه؟ فالجواب أن الله تبارك وتعالى جعل قبول هداية الإرشاد والتعليم سببا لهداية التوفيق. جعل الله تعالى قبول هداية الإرشاد والتعليم سببا لهداية الايه؟ التوفيق. يعني جعل طاعة الرسول واتباعه سببا للايه؟ للزيادة من الهداية. ولذلك قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال وإن تطيعوه تهتدوا. فمن أعظم أسباب الهداية هداية التوفيق طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. وفهم من ذلك أن الضلالة سببها مخالفة أمر الرسول وعصيانه. ولذلك قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالهداية سببها طاعة الرسول واتباعه، والضلالة سببها الإعراض عن الرسول ومخالفة أمره. ولذلك روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، في المساجد. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. وإيه يحصل يعني لما نسيب السنة إجرائيه؟ لو تركنا السنة يحصل يعني؟ مفهوم الخلف غير مفهوم السلف. مفهوم الخلف ترك السنة ده حاجة سهلة جدا يعني فيش مشكلة ترك السنة، أما مفهوم السلف ترك السنة دي مصيبة. يقول مسعود ولو أنكم صليت في بيوتك كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ومصداق ذلك في كتاب ربنا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كما أن من أسباب التوفيق الجهاد في سبيل الله، من أسباب التوفيق الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وليس المراد جهاد السيف وحده، فإن الآية مكية، الآية آخر سورة من سورة العنكبوت وهي مكية، فالمراد بذلك جهاد النفس والشيطان، جهاد النفس والشيطان. من جاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتعلمه، ثم جاهدها على العمل بهذا العلم، ثم جاهدها على تعليم من يحتاج إلى هذا العلم، ثم جاهدها على الصبر على مشاق التعلم والعمل والعلم، وجاهد الشيطان بإلقاء ما يلقي من الشبهات والشهوات هداه الله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن أعظم أسباب الهداية الدعاء، الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الحسن بن علي أن يقول في دعاء القنوت في الوتر اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت. وكان عليه الصلاة والسلام نفسه يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بدل من الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ كما قلنا دائما أحسن ما يفسر القرآن القرآن، أحسن ما يفسر القرآن القرآن. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون بماذا أنعم الله عليهم؟ أنعم عليهم بالعلم النافع والعمل والعمل الصالح. أنعم عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح. فنحن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما بما علمتنا، ارزقنا العلم وأعنا على العمل وأعنا على العمل به. الدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في نهاية هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تهدنا صراط الذين غضبت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وإنما غضب الله على اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا، وحكم على النصارى بالضلال لأنهم عملوا بغير بغير علم، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوه، ورهبانية ابتدعوه. ففي هذا تعليم لكل من أراد النجاة أنه لا بد أن يحرص على العلم النافع، وإذا تعلم فعليه أن أن يعمل بعلمه، وإلا كان علمه حجة عليه. على كل إنسان يريد النجاة أن يحرص على العلم النافع، فإذا تعلم عمل بما علم، وإلا كان علمه حجة عليه. والله تبارك وتعالى قد عاب على الذين يعلمون ولا يعملون، قد عاب الله تعالى على الذين يعلمون ولا يعملون، فقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وضرب الله للعالم غير العامل مثل السوء، ضرب له المثل بالكلب والحمار عافاكم الله. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني مثل الذين تعلموا التوراة ثم لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس فيقول يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى. كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ولذلك كان شعار نبي الله شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين تعلموا ولم يعملوا. فكل من تعلم ولم يعمل فله نصيب من غضب الله، ولا الضالين، كل من عمل بغير علم فله نصيب من الضلال. انتهت السورة الكريمة. ويستحب لمن فرغ منها أن يقول آمين، وآمين ليست من الفاتحة، ولكنها كلمة بمعنى اللهم استجب، لأن انت بتدعي ربنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن السنة أن تقول عقب الدعاء آمين: اللهم استجب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الفاتحة قال آمين ومد بها صوته، وحث المصلين على أن يؤمنوا معه، فقال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. خلي بالك، الملائكة بتأمن مع الإمام، فينبغي لك أن تؤمن أنت أيضا مع الإيه؟ الإمام. فإذا قلت مع الإمام آمين ووافق تأمينك تأمين الإمام والملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. وهو ينبي على خطأ يقع فيه كثير من المصلين، وهو أنهم يسبقون الإمام بآمين. محدش من المأمومين بيستنى الإمام لما يقول آمين ويقول معاه، ساعة ما يقولوا ولا الضالين تلاقوا ولا يقولوا إيه؟ آمين. المفروض ندوا الإمام فرصة عشان يرجع إليه نفسه. علماء التجويد بيقولوا إيه؟ ولا الضالين. هنا مد لازم 6 حركات، وبعدين مد اللين اللي هو في الياء وراها النون الساكنة برضو 4 حركات، يبقى 10 حركات، يبقى الإمام نفسه بينقطع على بخلص الجلمة. فأنت بقى ما تستعجلش، خليه ياخد نفسه، وساعة ما تسمع الهمزة منه ابدأ معاه. خلي بالك يا إخوان، لأن سبق الإمام بالتأمين بيضيع لك الأجر، غفر له ما تقدم من ذنب. انتبهوا، لا تؤمنوا بمجرد انتهاء الإمام من الضالين، بل اصبروا حتى يرجع إليه نفسه ويقول إذا تحرك لسانه بالهمزة أمنوا معه. ونختم بالآتي: عرفنا المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة، والمواضع التي تشرع فيها البسملة، والمواضع التي تشرع فيها الحمدلة. في أي وقت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ إمتى تقول بسم الله؟ ها؟ وإمتى تقول الحمد لله عرفناه؟ طب في أي وقت تقرأ الفاتحة؟ دلوقتي لما بروح يخطو البنت يقول لك إيه؟ جرينا الفتح امبارح، جرينا فتحة الولد، فتحة البنت، جرينا الفتح. عايزين البنت موافقين، طب بيسمعونا الفتحة ينام بقى، ها؟ جريت الفتحة عند الخطوبة. وبعدين الجماعة في السوق لما بيعوا يقول لك طب تقرأ الفتحة؟ اللي طابق إليه في ذلك يقول ولا الضالين آمين. استهزاء بآيات الله، يعني يا ريته بيقرأ الفتحة كاملة؟ لا، يقول لك تسمعني الفتحة بقى انك بعت، ولا الضالين آمين. ولما يصبح الصبح يفتح الدكان يقرأ الفتحة عشان الرزق يجي. والسواقين لما يركبوا أول مشوار أو ما يطلعوا أول مشوار كده أول نقلة يقوم يقولوا كم سمعونا الفتحة للنبي عشان يوصلوا بالسلامة. وكان زمان الحمد لله ان هذه البدعة انتهت، كنا كده كل من خلاص صلي سلام عليك وسلام عليك، تلاقي يقول لك ايه الفتحة على هذه النية، ومش عارفين ايش نيته، يمكن عايزها علينا احنا عشان واخدين بالنا، والناس تقرا الفتحة. ما مشروعية هذا الكلام؟ الجواب: قراءة الفاتحة في هذه المواضع كلها لا أصل له من السنة، وإنما تقرأ الفاتحة في وقتين فقط، في الصلاة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أن يكون في الجارية خلف الإمام، وعند الرقية المريض حط إيده على مكان الوجع ويقرأ الفاتحة. أما نخطب البنت سمعونا الفتحة، ونبيع البهيمة سمعونا الفتحة، ونفتح الدكان سمعونا الفتحة، هذا توسع بغير دليل ولا برهان. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.